اشترط العلماء أيضا انتفاء العلة، وهذا هو الشرط الرابع، غير معلل. والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلام منه، سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. فإن كانت العلة ظاهرة أو لا تطعن في الحديث فليست هي بالعلة الإصطلاحية، وإنما على المعنى العام الذي يطلقها المحدثون على كل طعن ورد في الحديث، كل طعن ورد في الحديث. فعلم أن العلة تنقسم إلى قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. والمراد هنا العلة القادحة مثل إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع كل واحد من الآخر، وهكذا. ومثال العلة غير القادحة إبدال ثقة بثقة، هذا علة غير قادحة. قال المصنف: ولا شاذ. اشترط العلماء كذلك انتفاء الشذوذ، هذا الشرط الأخير. قال الحافظ: الشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، يعني بزيادة أو نقص، يخالف بزيادة أو يخالف بنقص، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. إذن الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في القبول، وهذا القيد معتبر عند جمهور المحدثين، هذا القيد معتبر عند جمهور المحدثين من المتأخرين، ولهذا وشحوا بذكر تصانيفهم، ولهذا وشحوا بذكره في تصانيفهم. قال العراقي: كون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عندما اشترطها. علماء الأصول علماء الفقه ما يشترط الشذوذ ولا العلة، يكفي الثلاث الشروط الأولى عندهم. هذا لا يفسد الحد عندما اشترطها، فإن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد عندهم لا عند غيرهم، عندهم يذكر الحد يعني التعريف عندهم لا عند غيرهم. وقد اشتهر بين كثير من طلاب العلم أن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. التعريف الصحيح هو تعريف الحافظ، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه في القبول، هذا أدق تعريف وأحسن تعريف. لكن اشتهر بين كثير من طلبة العلم أن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. ما هو تعريف الشاذ؟ يقول مخالفة الثقة للثقات، وهذا التعريف فيه خلل في موضعين، هذا التعريف فيه خلل في موضعين اثنين. الأول قولهم مخالفة الثقة للثقات، يرد على ذلك رجال الحديث الحسن الذي يقال في أحدهم صدوق أو لا باس به، وهم ليسوا ممن يصح أن يطلق عليهم كلمة ثقة. فلو أن يعني قال الثقة للثقات، فلو أن صدوق خالف الثقات، صدوق خالف الثقات، ألا يكون شاذا؟ بلى. فلماذا إذا نقول ثقة؟ لكن نقول المقبول خالف من هو أولى منه أرفع منه. حين قلنا المقبول أدخلنا الثقة والصدوق، لو قلنا ثقة فقط أخرجنا الصدوق، والصدوق هذا من رجال الحديث الحسن قال عليه صدوق. فالدقة تقول مخالفة المقبول، يعني إما ثقة أو صدوق، لمن هو أولى منه، يعني في الرتبة أو في العدد. يعني لو أن شخصا صدوق خالف ثقة هذا شذوذ، لأن الصدوق دون الثقة، هذا من حيث الصفة، هذا يوصف بكونه صدوق وهذا ثقة. الثاني في قولهم الثقة للثقات، طب لو أن شخصا صدوق فقط خالف شخص آخر ثقة، لابد يكون الثقة يخالف ثقات، مجموع الثقات، وإلا ما يكون شاب. طب ثقة واحد خالف من هو أوثق منه، إمام جبل حافظ، أو صدوق خالف من هو ثقة واحد، هذا هو الانتقاد الأول، قولهم مخالفة الثقة للثقات. والثاني قولهم يعني حين قال الثقة للثقات يرد عليه ذلك رجال الحديث الحسن، وهذا واضح. وقول الثقات جمع ثقة، وهم لا يشترطون عند المخالفة أن يخالف جمعا من الثقات، بل إذا خالف رجلا واحدا أوثق منه فإن الحفاظ يحكمون عليه بالشذوذ. لذلك كان التعريف المختار الصحيح هو ما اختاره الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. إذن هذا التعريف الشاذ مخالفة الثقة للثقات هذا منتقد من وجهين. الوجه الأول كوننا قلنا ثقة أخرجنا الحديث رجال حديث الحسن، والثاني حين قلنا ثقات أخرجنا مخالفة يعني الراوي لراوي آخر أعلى منه في الرتبة وفي الصفة. فلو أن صدوقا خالف الثقة هذا يكون شذوذ،